أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم. خلق الإنسان لكي يكون متصلا بربه اتصالا وجدانيا، فهو في تمام أوقاته وفي تمام آناء حياته يشهد الله في قلبه ويعيش اتصالا نفسيا بربه، وهذا الاتصال النفسي هو المعبر عنه بالعبادة. واعبد ربك، أي اجعل بينك وبين ربك صلة نفسانية تستغرق أوقات حياتك وتستوعب عمرك حتى يأتيك اليقين. واليقين له معنيان: المعنى الأول أن المراد به الموت، أي حتى تختتم حياتك وأنت متصل بخالقك، كما ورد في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا تختتمون حياتكم إلا وأنتم متصلون بربكم اتصالا قلبيا نفسانيا. والمعنى الثاني لليقين أن المراد به الوصول إلى درجة الشهود، كما في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العبادة جهاد وطريق لعروج النفس إلى خالقها، وعروج النفس إلى خالقها يوصلها إلى مرحلة الشهود، وهي شهود ملكوت الله تبارك وتعالى، كما ورد في قضية إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. بمعنى أن إبراهيم عندما حصل له شهود عالم الملكوت نتيجة عبادته وجهاده لنفسه أصبح من أهل اليقين وليكون من الموقنين. العبادة، من الطبيعي أن الإنسان يمل من العبادة ويسأم من العبادة، فالإنسان لا يكون على نسق واحد وعلى وتيرة واحدة في علاقته مع العبادة. أحياناً يتفاعل الإنسان مع العبادة وينصهر فيها، وأحيانا يفتر وتبرد علاقته مع العبادة. فكيف يتعامل الإنسان مع نفسه من أجل ربطها بالعبادة ومن أجل أن لا تبتعد عن أجواء العبادة ولا تنفر منها؟ هناك عدة عوامل ركزت عليها النصوص الشريفة في معالجة علاقة النفس بالعبادة. العامل الأول تجديد الأوقات. ما هو المقصود بتجديد الأوقات؟ النفس تعيش أطوار مختلفة. القرآن الكريم يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. النفس بطبيعتها تعيش حركة، تعيش تنقلا من طور إلى طور ومن حالة إلى حالة. تارة تكون النفس أمارة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وتارة تنقلب وتكون لوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وتارة تكون منظرة ومخططة، وهي الآية التي عبرت عنها بأنها النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالنفس لها حالات، لها أطوار، لها تقلبات مختلفة. بما أن النفس تعيش أطوارا مختلفة وتقلبات مختلفة، لذلك ترى أن الحكمة الإلهية اقتضت أن تعيش النفس في ظروف مختلفة أيضا. هذه الفصول التي تمر علينا، الإنسان يمر عليه فصل الشتاء وفصل الربيع وفصل الصيف وفصل الخريف. لماذا؟ لماذا تمر هذه الفصول الأربعة على الإنسان؟ لماذا لا يعيش الإنسان في فصل واحد؟ لماذا تمر على الإنسان أوقات متباينة؟ يمر عليه الليل ثم يمر عليه النهار، والنهار ينقسم إلى ضحى وإلى ظهر وإلى عصر. هذه الأوقات المختلفة والفصول المختلفة جعلها الله لكي تعيش النفس حركتها. بما أن النفس متقلبة من طور إلى طور ومن حالة إلى حالة، فتحتاج أيضا إلى ظروف مختلفة، تحتاج إلى أزمنة مختلفة، تحتاج إلى أوقات متغيرة. لو عاشت النفس فصلا واحدا أو وقتا واحدا أو طريقة واحدة لا انقرضت هذه النفس وماتت. هذه النفس من أجل أن تبقى حية متجددة مستمرة في عطائها وفعاليتها، جعلها الله في ظروف مختلفة، جعلها الله في أوقات مختلفة، كي يتجدد نشاطها وكي تتجدد حركتها وفعاليتها. كما أن الله تعالى جعل للنفس ظروفا مختلفة فتنتقل من صيف إلى شتاء، من ربيع إلى خريف، من ليل إلى نهار، من شباب إلى كهولة، وهكذا كي تبقى على فعاليتها ونشاطها، كذلك الله جعل للعباد أوقات مختلفة حتى تتجدد علاقة النفس بالعبادة. لو أن الله جعل الوقت كله عبادة بطريقة واحدة لماتت النفس وماتت علاقة النفس مع العبادة. لكن الله حتى يجدد نشاط النفس وإقبالها على العبادة جعل للعبادة أوقاتا، وجعل العبادة بأشكال مختلفة. يأتي شهر رمضان له نوع من العبادة، تأتي ليلة القدر لها نوع من العبادة، يأتي يوم العيد له نوع آخر من العبادة، يأتي يوم الغدير له نوع رابع من العبادة. أوقات مختلفة وأنواع مختلفة وطرق مختلفة للعبادة. هذا التنويع في الأوقات والتنويع في الطرق إنما هو لمعالجة هذه النفس، ولكي تبقى النفس مقبلة متجددة متفاعلة مع العبادة التي خلقت لأجلها والتي هي الهدف من وجودها. إذن العامل الأول من عوامل تغيير وتجديد العلاقة مع العبادة اختيار الأوقات المختلفة. الإنسان يعبد الله هذا اليوم لأنه يوم جمعة بعبادة بنوع معين، يأتي يوم الاثنين يستحب فيه الصوم يعبد الله بنوع آخر وهو عبادة الصوم، يأتي شهر رمضان فيعبد الله بنوع ثالث، يأتي أيام الحج فيعبد الله بنوع رابع وهو العبادة المتمثلة في مناسك الحج. إذن اختيار الأوقات المختلفة عامل من عوامل نشاط النفس وتجديد علاقتها ورغبتها نحو العبادة، هذا هو العامل الأول. العامل الثاني من عوامل تجديد علاقة النفس مع العبادة المراوحة، كما يعبر عنها علماء العرفان. المراوحة بمعنى أن الإنسان يراقب نفسه، فإذا راقب نفسه يجد نفسه تارة معرضة وتارة مقبلة. إذا رأى النفس مقبلة فليستثمر الوقت، فليستثمر الفرصة. إذا وجد نفسه راغبة مشتاقة مقبلة نحو العبادة فليستثمر هذه الفرصة، فليستثمر هذا الوقت في أن يغرق النفس بالعبادة وبألوان العبادة حتى تتزود زادا وفيرا ينير لها قبرها وينير لها مضجعها ويفرش طريق آخرتها بالرغد والهناء. وإذا رأى النفس مدبرة ورأى النفس معرضة عن العبادة اقتصر على المقدار الواجب حتى لا تنفر النفس من العبادة نفورا كليا، حتى لا تعرض النفس عن العبادة إعراضا تاما. وهذا ما ورد في الحديث الشريف عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي محمد للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت تحملوها على الفرائض والنوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. ما سمي القلب إلا من تقلبه. القلب أحيانا يفرح، أحيانا يحزن، أحيانا يحب، أحيانا يبغض، أحيانا يشتاق، أحيانا ينفر. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر من القلب من قلب وتحويلي. فالقلب تحتاج تقلباته إلى مراقبة، تحتاج تقلباته إلى معالجة. ليس من الحسن أن يسترسل الإنسان، إذا أقبل القلب لا يسأل عن إقباله ولا يستثمر الفرصة، وإذا أدبر القلب حمله فوق طاقته، فإن هذا يؤدي إلى نفور النفس من العبادة. لا أقصد أنا أن يعرض الإنسان عن العبادة بالكلية، لا، بمعنى أن ينتقل من عبادة إلى عبادة أخرى. لاحظوا هذا الحديث الوارد عن الإمام الكاظم عليه السلام. كان الإمام الكاظم إذا اغتم ترك النافلة، وهو إمام معصوم، كان إذا اغتم ترك النافلة. قد يتساءل الإنسان ما معنى ذلك؟ الأئمة معصومون، الأئمة قلوبهم متجهة نحو الله عز وجل، الأئمة في تمام أوقاتهم وآناتهم لا يرون إلا الله، لا يشهدون إلا الله، يعيشون حب الله متغلغلا نافذا في أعماقهم، فكيف يعرضون عن الله؟ كيف يقال عن الإمام إذا اغتم ترك النافلة؟ الإمام الكاظم عليه السلام، لم تقل الرواية بأن الإمام الكاظم إذا اغتم ترك العبادة، قالت ترك النافلة، يعني ترك عبادة واتجه لنوع آخر من العبادة، كان إذا اغتم ترك النافلة، ولم تقل ترك العبادة، يعني يتجه من عبادة لعبادة. إذا رأى نفسه غير مقبل على النافلة يوجه نفسه نحو عبادة أخرى، صلة الرحم عبادة، الصدقة عبادة، تعليم الناس الأحكام الشرعية والمعارف الدينية عبادة، إماطة الأذى عن الطريق عبادة. إذا رأى النفس معرضة عن نوع من العبادة سلك نوعا آخر من العبادة. إذن المراوحة هي عبارة عن مراقبة تقلبات النفس، مراقبة تنقلات القلب. فالإنسان دائما في حال دراسة لنفسه، في حال مراقبة ومساءلة لنفسه، ليرى أين تتجه، تدبر عن ماذا، وتعرض نحو ماذا. فإذا رآها معرضة عن نوع من العبادة وجهها لنوع آخر من العبادة، كي يحفظ لهذه النفس توازن العلاقة والاتجاه والانصهار بالعبادة. نأتي إلى العامل الثالث من عوامل معالجة علاقة النفس مع العبادة. العامل الثالث من هذه العوامل أن الإنسان يختار الأنواع المختلفة لهذه العبادة في طريق علاقته مع الله تبارك وتعالى. هنا نظرية يطرحها علماء الاجتماع، وهي نظرية تأثير العقل الجمعي. شنو معنى تأثير العقل الجمعي؟ أنتم تلاحظون أن الإنسان بطبيعته يتأثر بالمشهورات، الشائعات يتأثر بها الإنسان. إذا انطلقت شائعة في المجتمع أن فلان مرض، أو فلان سافر، أو فلان فيه كذا، أو فلان ارتكب جريمة كذا، الإنسان بطبعه يتأثر بالشائعات، يصدقها، يتفاعل معها، الإنسان بطبعه هذا. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني تأثير العقل الجمعي في ثقافة الإنسان، تأثير العقل الجمعي في موروثات ومكتسبات الإنسان. العقل الجمعي يؤثر على ثقافة الإنسان ومكتسبات ومعلومات الإنسان. ولذلك تجد الإنسان يتأثر بالعادات والتقاليد، العادات قهارات. الإنسان إذا عاش مجتمعا له تقاليد وله عادات معينة، يتأثر بعاداته، يتأثر بتقاليده، بل ربما تتحول العادات والتقاليد إلى وظيفة يمارسها، وإلى دور يمارسه، من دون أن يلتفت إلى أنها مجرد عادات وتقاليد اجتماعية ليست إلا. مثلا بعض المجتمعات من عاداتها أن لا تختم الفواتح ليلة السبت، يستنكرون، يستثقلون أن يختموا الفاتحة ليلة السبت، لأن ختام فاتحة الميت أو مأتم الميت ليلة السبت يظنون أنه يكرر الموت، وكأن إسرافيل ينتظر الناس متى يختمون الفاتحة ليلة السبت فيكرر عمله، وهو إماتة شخص آخر مثلا في يوم آخر، لأنهم ختموا ليلة السبت. يعني كأن إسرافيل ما له شغل إلا لهذه الأمور، وكأنه لا يسير وفق أمر الله، بل يسير وفق عادات المجتمع وتقاليد المجتمع. أو أنه مثلا ما رفع حجر يوم السبت إلا ورجع إلى محله، هذا حديث موجود، ما رفع حجر يوم السبت إلا ورجع إلى محله، لكن هذا الحديث كناية عن استحباب السفر يوم السبت. يعني السفر يوم السبت مستحب، الإمام حتى يعبر عن استحباب السفر يوم السبت يقول ما رفع حجر إلا ورجع إلى محله، هذا تعبير كنائي، يعني كناية عن استحباب السفر يوم السبت. لا أن كل شيء يبدأ يوم السبت يرجع مرة أخرى لما كان. يعني إذا الدراسة تبدأ يوم السبت، هذا مثلا من يوم هو في الابتدائي إلى أن خلص الثانوية والجامعة دائما يبدأ دراسة شنو؟ يوم السبت. يعني بعد ما يخلص الجامعة يرجع صفر؟ لأنه بدأ يوم السبت، ولأنه ما رفع حجر إلا ها ورجع إلى محله. شنو معنى هذا الكلام؟ أو أن الإنسان إذا قرأ كتابا بدأ قراءته يوم السبت، خلص الكتاب رجع صفر، ما فهمش، لأنه ما رفع حجر يوم السبت إلا ورجع إلى محله. وهكذا من الأمور، إذا إنسان يبني بيته يوم السبت، بدأ البناء يوم السبت، من يخلص يهجم البيت، لأنه ما رفع حجر إلا ورجع إلى مثال ذلك من الأمور الصغيرة. إذن بالنتيجة المقصود ما رفع حجر إلا ورجع إلى محله، يعني أن السفر مستحب يوم السبت، لا أن يوم السبت يوم مشؤوم، بل هو يوم مبارك، ورد في الحديث عن النبي محمد بورك في سبتها وخميسها. يوم السبت يوم مبارك لأنه يوم مشؤوم، فلذلك لا مانع من أن تبدأ به الأعمال أو تختتم به الأعمال، فإنما لتأثر الإنسان بالعقل الجمعي، يعني بالعادات والتقاليد التي يعيش فيها، لتأثر الإنسان بالعقل الجمعي يعتقد أحيانا أن هذا العمل وظيفة وأنه قانون لا محيص عن الالتزام به، مع أنه ناشئ عن العادات والتقاليد. تأثر الإنسان بالعادات والتقاليد معناه تأثير العقل الجمعي في ثقافة الإنسان، تأثير العقل الجمعي حتى في صياغة شخصية الإنسان وفي صياغة معلومات الإنسان، لذلك يتأثر الإنسان بالشائعات. تأثير العقل الجمعي راجع إلى أن الإنسان يرى الكم دليلا على اليقين، والحال بأن الكم ليس دليلا عن اليقين. إذا تراجع كتاب الأسس المنطقية للاستقراء للسيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف، في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء يذكر دليل حساب الاحتمالات الذي هو من أوضح الأدلة في الرياضيات، ويذكر أن هناك عاملان، عامل كمي وعامل كيفي. ليس العامل الكمي كافيا وحده في وصول الإنسان إلى اليقين، الإنسان يحتاج إلى عاملين، عامل كمي وعامل كيفي، إذا اجتمع وصل الإنسان إلى اليقين. أما مجرد العامل الكمي وحده لا يوصل الإنسان إلى اليقين. لو أنا مثلا أخبرني 100 شخص بأن فلانا ارتكب الجريمة الكذائية، مجرد هذا العامل الكمي وهو أن المخبر 100 شخص ليس كافيا في أن أصل إلى اليقين، لابد أن ألاحظ العامل الكيفي أيضا. ما هو العامل الكيفي؟ 100 شخص إذا كانوا من أقوام مختلفة ومن طرق مختلفة ومن مصادر مختلفة، حينئذ ينضم العامل الكمي إلى العامل الكيفي فيؤدي إلى الوصول إلى اليقين. أما لو كان 100 شخص كلهم من عائلة واحدة بحيث يتأثر الواحد منهم بالآخر، إخبار 100 شخص من عائلة واحدة بأن فلانا ارتكب جريمة معينة لا يؤدي إلى اليقين، إذ لعل هؤلاء 100 شخص تواطؤوا على الكذب، لعلهم اتفقوا على الكذب، لعلهم اتفقوا على الزور والبهتان. إذن مجرد العامل الكمي لا يكفي وحده في الوصول إلى اليقين، لابد من انضمام عامل كيفي، وهو أن تكون 100 شخص من طرق مختلفة من مصادر مختلفة حتى تؤدي إلى الوصول إلى اليقين. لذلك تجد أن القرآن الكريم يذم الاعتماد على العامل الكمي وحده. ماذا يقول القرآن؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنت لا تهتم بالكثرة، لا تعتمد على العامل الكمي فقط. شوف الله أكثر الناس مو مؤمنين، إذن أنا أصير مو مؤمن. أغلب الناس مثلا يأتون بالفرق الموسيقية اللهوية في أيام الأعراس، إذن أنا مع الناس. أغلب الناس مثلا يجعلون أعراسهم في الفنادق ويمارسون بعض الأعمال المحرمة، إذن نحن مع الناس. لا، العامل الكمي ليس دليلا على الصواب، ليس دليلا على الحقيقة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إذن بعد أن عرفنا تأثير العقل الجمعي في معلومات الإنسان وفي ثقافة الإنسان وفي مكتسبات الإنسان، نعرف أن من الطرق التي يعتمد عليها الإنسان في معالجة علاقته بالعبادة وفي معالجة قربه من العبادة، أن يعتمد الإنسان أحيانا وفي بعض الأوقات على حساب العقل الجمعي في ناحية عبادته وفي ناحية علاقته مع الله. كيف ذلك؟ أنا الآن لو صليت فرادى في البيت قد لا أتفاعل مع الصلاة، ولكن إذا حضرت المسجد ورأيت الأجواء الروحية من خلال المسجد، ورأيت غيري يعبد الله ويبكي ويبتهل إلى الله ويتضرع، هذا العقل الجمعي يشكل لي دافعا نحو العبادة. أحيانا أنا أعبد الله بتأثير العقل الجمعي، العقل الجمعي من خلال المسجد، المسجد يشكل عقلا جمعيا ودافعا داخليا نحو ممارسة العبادة. الدعاء، لو قرأت الدعاء وحدي قد لا أتفاعل مع الدعاء، لكن إذا قرأت الدعاء مع جماعة وهم يرددون كلمات الدعاء ويرفعون أصواتهم ويتفاعلون مع الدعاء، يشكل هذا عقلا جمعيا دافعا لي نحو ممارسة الدعاء والانصهار بالدعاء. إذن من طرق معالجة النفس وتجديد علاقتها بالعبادة الاعتماد على العقل الجمعي، فإن العقل الجمعي مؤثر في بعض الأحيان في دفع الإنسان نحو العبادة وفي انطلاق الإنسان نحو العبادة. لذلك جاءت النصوص المتضافرة الدالة على استحباب صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة تفضل صلاة المفرد ب27 درجة، وأن الجماعة إذا زاد عددهم عن 10 فلا يحصي ثوابها إلا الله، وأنه إذا قبلت صلاة أحد الجماعة، لنفترض الجماعة 10، 20، 50، 100، إذا واحد منهم من المأمومين تقبل صلاته، تقبل صلاة الجميع بقبول صلاة أحد المأمومين. الإنسان إذا لاحظ هذا الفضل وهذا الثواب الكبير لصلاة الجماعة، يشكل ذلك دافعا ذاتيا له نحو العبادة. هذا من طرق تجديد العلاقة مع العبادة. الطريق الأخير أو العامل الأخير، اختيار الخلوة والظلمة. الإنسان ربما مع الأضواء وصخب الأضواء لا يتفاعل مع العبادة، الأضواء تشتت ذهنه، صخب الأضواء يشتت باله، لكن الإنسان إذا جلس في ظلام الليل وخلى بنفسه، الخلوة والظلمة عاملان يسبغان على النفس هدوءا، يسبغان على النفس سكينة، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، الليل لباس تلبسه النفس فيسبغ عليها حالة من الهدوء والسكينة والإطمئنان. وإذا سكنت النفس هدوء، لا أصوات، لا شجار، لا أضواء مختلفة، لا مثيرات. مو الأضواء تثير الإحساس، الأضواء تحرك الإحساس، تثير الأحاسيس، لا، الأضواء خافتة، الأنوار باهتة. إذا حل الظلام أسبغ على النفس سكينة وهدوءا واستقرارا. هنا تكون الظلمة والخلوة عاملين في تشويق النفس نحو العبادة، في تشويق النفس نحو الإقبال على الله. إذا اختار الإنسان ذلك وجلس مع ربه، حتى لو صلى ركعتين فقط، مو لازم يصلي 20 ركعة أو صلاة الليل، حتى لو صلى ركعتين، صلاة ركعتين مع الظلمة والخلوة، مع الاستقرار والهدوء، مع الاعتراف لله بالذنوب، مع الإقرار بالمعاصي، مع انحدار الدمعة وارتفاع الألم وارتفاع الحسرة والندم والآهة، كل ذلك عامل يقرب الإنسان نحو الله تبارك وتعالى. النبي محمد يقول: يا أبا ذر، ركعتان بتفهم خير من 1000 ركعة والقلب لاهي. انت لا تصلي 1000 ركعة والقلب لاهي، صلي ركعتين بخشوع، بدمعة، باعتراف بالذنب، هذا عامل يجدد علاقتك بالعبادة ويشوقك نحو العبادة والقرب من الله تبارك وتعالى. يقول ضرار عندما دخل على معاوية بن أبي سفيان، قال: يا ضرار، صف لي عليا. قال: اعفني. قال: أبيت عليك إلا أن تصف لي عليا؟ قال: إن أبيت إلا ذلك فهو كذلك. كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول عدلا ويحكم فصلا، كان والله كثير الدمعة طويل الفكرة، يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى، كان يستأنس بالليل ووحشته ويستوحش الدنيا وزهرتها، كان يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب، لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله، كان يجيبنا إذا سألناه ويدنينا منه إذا أتيناه، وكان مع قربه منا وحنوه علينا لا نكلمه هيبة له، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. ولقد رأيته ذات ليلة، شوف علاقة علي بالليل بالعبادة، ولقد رأيته ذات ليلة من لياليه وقد أرخى الليل سدوله، وهو ماثل في محرابه قابض على شيبته، يتململ تململ السليم ويقول: إليك يا دنيا غري غيري، إلي تطلعت أم إلي تشوفت؟ لقد بنتك 3 لا رجعة لي بعدها، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا علي وهذا شبله علي بن الحسين عليه السلام، يقول أحد أصحابه: جئت ذات ليلة إلى الكعبة المشرفة وإذا برجل متعلق بأستار الكعبة ودموعه تنهمر على خديه وهو يئن أنينا كأنين الثكلى. التفت إليه وإذا هو يقول: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي، وغرني بذلك سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني؟ فواسو أتاه غدا من الوقوف بين يديك: إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط؟ ويحي، كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ فلما فرغ ونظرته فإذا هو زين العابدين. قلت: سيدي، أنت تقول هكذا وأنت ابن رسول الله؟ قال: يا هذا، دع عنك حديث أبي وجدي، خلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. فالإنسان عليه أن يراقب نفسه في طريقة علاقتها مع الله وفي اتجاهها في عبادة الله تبارك وتعالى، كي يزن هذه العلاقة ويجعلها منسجمة مع أوقات وآنات حياته ومع الهدف الذي خلقت من أجله. اللهم اجعلنا لك من العابدين، اللهم اجعلنا لك من المتقربين، اللهم واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، خصوصا إخواننا في العراق يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.